قال الفصل الثالث: وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها. إذن المؤلف يريد أن يقسم ما يسجد للسهو له إلى قسمين، لأن الصلاة كما هو معلوم تقوم على أمرين، إما أفعال وإما أقوال، فالركوع فعل والسجود فعل والقيام فعل، كذلك الجلوس بين السجدتين فعل والجلوس للتشهد الأول والأخير إلى آخره، وهناك أقوال كقراءة الفاتحة، وكذلك أيضا قول الله أكبر، وكذلك أيضا قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رب اغفر لي بين السجدتين، سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهكذا. هذه أقوال، وهذه الأقوال منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مختلف فيه. فمثلا يعني قول الله أكبر في الركوع وفي السجود هذا محل خلاف بين العلماء، الركوع ركن وكذلك السجود، لكن قول الله أكبر في كل خفض ورفع هل هو واجب أو ليس بواجب؟ في كلام العلماء. أيضا قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هل هذا واجب أو سنة؟ إذا لم يكن هناك اتفاق بين العلماء على هذه المسائل، ومن هنا اختلفوا في سجود السهو. قال: وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة. أنا سبق أن نبهت، لكن في مثل هذا الدرس لا يعني لا يحضره كل من يحضره في كل يوم، فهناك من يأتي وهناك من يذهب، أنا نبهت إلى أن الأفعال في الصلاة أفعال من جنس الصلاة، كالقيام من التشهد الأول، الجلوس في مكان لا يجلس فيه لو نسي فجلس بعد الركعة الأولى أو الثالثة، كذلك إذا القعود في مكان لا يشرع فيه القعود، القيام في مكان يشرع فيه ماذا؟ الجلوس. هذه تعتبر من الأفعال التي من جنس الصلاة، فلو أن إنسانا تعمد ترك واجب فإنه تبطل صلاته، وإن حصل منه سهوا فإنه يأتي به إن كان من الواجبات ويسجد السهو، وبعضها لا يلزم أن يأتي به كما نرى بالنسبة لجلوس التشهد الأول أو لو نسي التشهد نفسه. وهناك أفعال ليست من جنس الصلاة، كالحركة التي تحصل من المصلي أو لو تقدم خطوات، أو مثلا لو فعل بعض الأفعال بمعنى أخذ شيئا أو ناول شيئا وغير ذلك، هذه أمور كما هو معلوم القليل منها لا يبطل الصلاة، والكثير منها فيه تفصيل في حده ما هو الذي يبطل الصلاة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب وحمل أمامة، وكان الحسن والحسين يصعدان وينزلان على ظهره عليه الصلاة والسلام، هذه كلها ثبتت، وكانت عائشة تعترض بين يديه عليه الصلاة والسلام اعتراض الجنازة. فهذه أمور لا تبطل بها الصلاة. هل يشرع لها سجود السهو؟ الصحيح أنه لا يشرع، لكن وجد من العلماء من قال يسجد له. قال: أما الأقوال فمنها أيضا ما تبطل الصلاة بعمده، كما لو تكلم في الصلاة، فإنه لو تكلم عامدا بطلت صلاته، لكن لو تكلم ساهيا يختلف العلماء فيه. فعلى أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة يشرع له سجود السهو، كذلك لو سلم الإنسان في غير موضع السلام فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا فإنه يسجد السهو، وهكذا أيها الإخوة. قال: فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. انظر، هنا المؤلف ذكر سنن وذكر فرائض وذكر رغائب، وهذه الرغائب اشتهر بها المذهب المالكي، وهناك عند الأصوليين يذكرون الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، ويدخلون تحت المندوب أصنافا عدة، فيدخل تحت المندوب السنة، وكذلك أيضا المستحب، وكذلك الفضيلة والرغيبة، والرغيبة تجمع على رغائب، وهذه الرغيبة اشتهر بها المذهب المالكي، وهذه كلها تندرج تحت المندوب. فهل هناك فرق؟ وهذا الذي يهمنا، بين السنة والرغيبة عند بعض العلماء لا فرق، لأن المالكية يجعلون الرغيبة مرحلة دون السنة، فهم يرون أن السنة هي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وطلب فعلها من غير إيجاب، والرغيبة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليها في النوافل، إذن هي منزلة دون السنة. وهنا عندما يقول المؤلف إن سجود السهو إنما يجب في السنن دون الفرائض، هو لعله يقصد بالفرائض هنا الأركان، وليس مراده بأن سجود السهو لا يلزم في الأركان أو الواجبات، ليس كلامه على إطلاقه، هو مراده أن سجود السهو لا يغني من ترك ركنا من الأركان، يعني لا يغنيك لو تركت ركنا من الأركان، بل يلزمك أن تأتي بالركن ثم بعد ذلك تسجده، هذا هو مراده. لكنك لو تركت سنة فإنك تكتفي بسجود السهو، لكن لو تركت ركعة أو تركت تكبيرة أو تركت قراءة الفاتحة ففي هذه الحالة لا بد من الاتيان بماذا؟ بالركن ثم بعد ذلك تسجد السهو. إذا ليس مراد المؤلف هنا أن الواجبات أو الأركان لا يسجد لها، لا، هو يريد أنه لا بد من الاتيان بما فاتك ثم تتبعه بسجود السهو. قال: فالرغائب لا شيء عندهم فيها. فالرغائب لا شيء عندهم فيها لأنها دون السنن. نعم. أعني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة. هناك أمور، الإنسان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة على الأقل، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة على الأقل أيضا، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن كان إماما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وإن كان ماموما قال ربنا ولك الحمد، وإن كان منفردا هناك خلاف هل يجمع بينهما أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد أو سمع الله لمن حمد. هذه أقوال، وهي أيضا ليست من الواجبات عند كثير من العلماء. لو أن إنسانا مثلا وضع بعض هذه الأقوال في غير موضعها، وهي ليست أركان، يعني لو أن إنسانا تشهد في حالة القيام نسي وتشهد، أو قرأ في الركوع، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعقوا ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أي فحرير يستجاب لكم. لكن لو قرأ في ركوعه أو في سجوده لا تبطل صلاته، هل يلزمه سجود السهو؟ العلماء مختلفون، هناك قضايا وجزئيات كثيرة لو أردنا أن نتتبعها لطالبنا المقام، لكن لو تركت ركنا فيلزمك أن تأتي به. وقد سبق أن تكلمنا قبل الحج، المؤلف عرض لبعض المسائل ذات الصلة بماذا؟ بسجود السهو، وسيأتي ربما التنبيه عليها عند فقرة سيذكرها المؤلف. رأيت الذين علقوا عليها ما أدركوا قصد المؤلف فيها، وهو على حق فيها. نعم. قال: فالرغائب لا شيء عندهم فيها، أعني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب من أكثر من واحدة. قال: وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها. وعاد المؤلف فنبه إلى ما نبهت عليه، عاد المؤلف ليبين أنه ليس مراده من أن الإنسان في الفرائض لا يأتي بسجود السهو، هو الآن عاد فنبه، وإنما قصده يأتي بالواجب أولا ثم يسجد للسهو. قال: وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة. انظروا وجبرها، السهو أو سجود السهو إنما حصل لنقص أو زيادة في الصلاة، إذن هذا الذي حصل من خطأ في الصلاة غير مقصود، إنما هو يحتاج إلى جبر. بما يجبر؟ يجبر بسجود السهو. إذن سجود السهو إنما شرع ليجبر ذلك الخلل الذي يحصل في الصلاة. ولا ننسى أيضا أن في هذا السجود تيسير على الناس، لأن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا ما نسي يجبر ما حصل من خلل في صلاته بهذا السجود. إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها. هذا يظن لنبه عليها، وإلا لا اقرأ في تعليق أو في كل النسخ. نعم اقرأ الجملة. ماذا قال؟ إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء، أعني على من ترك بعض أركان الصلاة. علق قال هكذا عبارة، هكذا هذه العبارة بالأصول، وفيها من الغموض ما لا يخفى. الواقع أنه ليس فيها غموض، وإنما عدم إدراك لمقصود المؤلف. المؤلف على حق، تذكرون أننا قبل الحج تكلمنا عن مسائل، منها لو أن إنسانا درك أربع سجدات في أربع ركعات ماذا يفعل؟ من العلماء من قال تبطل صلاته. إذن هنا سهى ومع ذلك قالوا تبطل الصلاة، وهي أذكر رواية للإمام أحمد أيضا، ومنهم من قال لا تبطل الصلاة، لكن كيف يعالجها؟ فيها أقوال عدة، بعضهم يقول يعتبر سجدة واحدة يصلح التي فيها ثم يأتي بعد ذلك بسجدات، وبعضهم يعتبر سجدتين، وبعضهم يرى أنه يسجد سجدات متوالية. هذا تكلمنا عنه. إذن كلام المؤلف في محله، أحيانا يوجد خلل في الصلاة يفسدها. لو أن إنسانا مثلا انتقض وضوءه سهوا ألا تبطل صلاته؟ بلى. إذن اختل شرط من شروط صحة الصلاة لأنه مثلا خرجت منه ريح وهو ما تعمد ذلك، لكن صلاته بطلت مع أنه لم يتعمد ذلك. ولا يغني في ذلك سجود السهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن هذا أيضا حصل خلل في صلاته غير متعمد فأفسد صلاته، ويجب عليه أن يستأنفه. قال وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا. مرة أخرى اقرأ. وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا. يقع أيضا فيما لو زاد الإنسان سننا أو زاد فرائض، فلو قام إلى خامسة يسجد، ولو زاد أيضا في بعض السنن غير الواجبة يسجد، لكن ليس في كل السنن. قال فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها. يعني هذه أمور لا خلاف بين العلماء فيها، في أن الإنسان يسجد في المواضع التي شرع فيها سجود السهو، وفي الأمور التي هي تتعلق بالواجبات خص بذلك الأركان لا بد من الاتيان بها ثم السجود، هذه لا خلاف فيها. إذن ما هو الذي فيه خلاف؟ نستمع. وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة. انظروا ما هو فرض وما ليس بفرض. فمثلا الجلوس للتشهد الأول محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يوجبه ومنهم يرى أنه سنة. إذن هذا واجب عند الحنابلة في الرواية المشهورة، غير واجب عند غيره. إذن هناك أيضا خلاف بين العلماء، مثلا تكبيرات الخفض والرفع واجبة عند الحنابلة غير واجبة عند كثير من العلماء. قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى واجبة عند بعض العلماء غير واجبة عند بعض. إذن هذه قضايا ليست محل اتفاق بينهم. وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما هو أيضا منها سنة أو ما ليس بسنة كالنوافل. وفيما هو منها سنة أو رغيبة، مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب، تعلمون القناة والقنوت هو الدعاء، وهل يشرع في كل صلاة أو هل هو مقصور على صلاة الفجر؟ ولا شك أنه مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة. والرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن القنوت مشروع، لكن هل هو على إطلاقه؟ هل هو في كل صلاة من الصلوات؟ المشهور أنه في صلاة الفجر، ولكن إذا نزلت بالمسلمين نازلة، نزل بالمسلمين مكروه، هاجمهم عدو، في هذه الحالة يقنطون مطلقا، لأنهم بأشد الحاجة إلى مثل هذا القنوت. هذا القنوت محل خلاف بين العلماء، هل هو سنة مؤكدة فلو ترك يسجد له، أو ليس بسنة مؤكدة بل هو رغيبة فلا يسجد له؟ هذه مسائل سنأتي للحديث عنها إن شاء الله تفصيلا في مواضعه. قال: ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة، وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة. يعني يشير إلى ما ذكره في أول هذه المسألة إلى السنن والفرائض والرغائب، لكنك تجد كثيرا من العلماء لا يفرقون بين السنة والرغيبة، فالرغيبة عندهم داخلة في السنة، فإما أن تكون سنة مؤكدة وإما أن تكون نافلة من النوافل. ولذلك ترون المالكية يختلفون في ركعتي الفجر، هل هي سنة، هل هي فضيلة، هل هي رغيبة. وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة. وهذه نبهنا عليها وقلنا إن الإنسان لو زاد شيئا في الصلاة من غير جنس أكثر العلماء لا يرون السجود، وعند مالك كما ذكر المؤلف يرى السجود. وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، وإنما عاد مرة أخرى فأشار إلى ما نبهنا عليه، يعني يريد أن يقول إن السنة والرغيبة هي من تقسيمات المندوب وليست من تقسيمات الواجب، فهي أعلى من النوافل ودون الواجبات، إذن هي من أقسام المندوب، والمندوب يدخل فيه المستحب ويدخل فيه السنة ويدخل أيضا فيه الفضيلة ويدخل فيه الرغيبة. وبعضهم يقول السنة المندوب هو السنة، وهو ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن الواجب ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه. يعني لو أن إنسانا ترك واجبا فإنه يعاقب على تركه، ولو فعل واجبا مع أنه واجب عليه فالله تعالى يثيبه على هذا الفعل، لكن لو فعل سنة أو حتى نافلة فهو يثاب عليه بلا شك، وسيأتي مزيد من الكلام إن شاء الله على هذا. ولو ترك تلكم السنة لما عوقب عليها، والحديث المتفق عليه في قصة الرجل الذي جاء من نجد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له الصلاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال: لا أزيد. وفي رواية: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى مدبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية عدة. قال: وإن لماذا أفلح إن صدق؟ لأنه قال ذلك من قلبه، قال ذلك صادقا موقنا، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الرجل، وأنه جاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى يريد الحق ولا يبغي سواه، ولذلك مع أنه قصر نفسه على الواجبات قال أفلح إن صدق. ومع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع على أمور الغيب، قيد ذلك وضع الشرط فقال إن صدق. وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر، أعني في تأكيد الأمر بها، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن يعني يختلفون هل هذه سنة أو رغيبة، هذا هو مراد المؤلف. نعم. حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب. يعني مراد المؤلف هنا يريد أن ينبه إلى قضية مهمة جدا، وهذا الذي قلت إن شاء الله سنزيد ذلك تفصيلا. أنتم تعلمون أنه جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا شك أن أداء الفرائض مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن انظروا بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل إنما هي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل مسلم غايته بل يبذل ذوب قلبه في هذه الحياة عله أن يظفر بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، حتى يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه سعادة لا تدانيها سعادة. إذن ما دامت النوافل، ما دامت السنن مما يجلب محبة الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في تحقيقها، ألا يحافظ عليها المسلم؟ وإذا ما هجر المسلم هذه السنن المؤكدة وجفاها وأعرض عنها، فإنه بذلك وإن لم يكن قد ترك واجبا من الواجبات، لكنه عطل أيضا جانبا من جوانب هذه الشريعة. فلو أننا مثلا أخذنا الوتر، وسيأتي الكلام إن شاء الله عنه في بابه وليس بعيدا إن شاء الله، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق على كل مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها ألا وهي الوتر. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وجاء أيضا في فضل ركعتي الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي روته عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الإبل، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. وأيضا جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معنى الحديث أشد تعاهدا على سنة من السنن منه على ركعتي الفجر. إذن هذه سنن رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وحض على العمل بها، وأمر أيضا عليه الصلاة والسلام بأدائها والمحافظة عليها. فلا ينبغي للمسلم أيضا أن يفرط في ذلك. ومن هنا نجد أن العلماء عندما تكلموا عن حكم الأداء، منهم من قال إنه فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية، ومنهم من قال إنه سنة، وحتى الذين قالوا بأنه سنة قالوا: لو أن أهل بلدة من البلد أطبقوا على تركه لقتلوا عليه. هذه الأمور التي يومئ المؤلف إليها. إذن مع أن السنن ليست واجبة فلا ينبغي تعطيلها، ومع أنها ليست واجبة فلا ينبغي أيضا الاختلال بها واقتراف ما يعارضها. فينبغي للمسلم دائما أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بالسنن حتى تكون جبرا لما قد ينقص من فرائضه وما يحصل فيها من خلل. قال: حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب. أعني عند بعض العلماء نحن أعني في تعلق الإثم يعني بها. قصده لو أن إنساناً أصر على ترك السنن فيقال عنه هذا، حتى إن بعضهم كما ذكر المؤلف يوصم بالفسق وبالإثم، لكن ليس فسقا ولا إثما كإثم وفسق من ترك واجبا، لكن القصد أن هذا. ولذلك ترون في شروط القاضي العلماء يضيفون شروطا للقاضي لا توجد في أي إنسان كغيره، في أدبه، في هيئته، في خروجه، في جلوسه، في تعامله مع الناس، يعني وضع العلماء له آدابا تخصه لأنه يتولى منصبا عظيما يحكم فيه بين الناس، وقد يكون حكمه بين الناس في الدماء، ربما تزهق نفوس بحكمه، وربما أيضا تبقى نفوس بحكمه. إذن هو في هذا المقام مجتهد وله أيضا ثواب. وتعلمون القاضي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى أقسام، قاض ومن بينهم قاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، لكن لو أن إنسانا عرف الحق وحكم بخلافه فهذا حقيقة من القضاة الذين تهددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا طالب العلم مهما كان، طالب العلم الذي يعمل بعلمه ويطبقه ويدعو الناس إليه هو أيضا يثاب على ذلك، وطالب العلم الذي يتعلم العلم ويعمل على خلافه ينطبق عليه قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك وكذلك تعلمون. المؤلف هنا إنما هو مالكي، ومعرفته بفروع مذهب مالك أكثر من غيره، لأن معرفته بالمذاهب الأخرى قائمة على النقل عن غيره، ولا شك أن عمدته الأولى في النقل فيما يتعلق بمذاهب علماء الأمصار إنما هو من كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وكتاب الاستذكار قبل فترة طويلة ما كان يوجد منه إلا جزء يسير، والآن بحمد الله وجد الكتاب كاملا وطبع كاملا، وهو في الأصل إنما هو شرح وتعليق على موطأ الإمام مالك. فابن عبد البر له كتابان، التمهيد هو أيضا على موطأ الإمام مالك عني فيه بالجانب الحديثي أكثر، والاستذكار غلب فيه الجانب الفقهي، هو مرجع المؤلف في هذا الكتاب. ولذلك هو في مقام لا أذكره الآن قال: وقد عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. ولذلك إن ذكر ابن عبد البر مثلا مذهب أحمد ذكره، وإن تركه تركه، وهكذا. ومن أحسن المراجع بالنسبة للحديث بهذا الكتاب كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني. قال: وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما. تعلمون أن الوتر واجب عند أحد الأئمة، الحنفية يرون أن الوتر واجب، لكن الصحيح الأدلة تدل على عدم وجوبه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فحصرهن على خمس. وفي حديث الإسراء والمعراج في آخره هي خمس، وهي خمسون، يقول الله تعالى: لا يبدل القول لدي. إذن هي خمس في عددها، خمسون في أجرها، فدل ذلك على أن ما عداها ليس بواجب. لكن الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون إن الصلوات الخمس فرائض يعني فرض، والوتر إنما هو واجب، ويقولون إن الفرض فيه معنى الحز والقطع فهو فيه معنى القوة، وأما الواجب فهو بمعنى الثابت المستقر، فهو يأتي مرحلة دون الفرائض. وهذا الكلام غير مسلم، ونترك تفصيله إن شاء الله وبيانه عندما نتكلم عن الوتر فيما بعد. قال: مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما، فكأن العبادات بحسب. حتى أن هناك أيضا من يرى أن الاضطجاع بعد ركعة الفجر واجبا، وهذا حقيقة لا دليل عليه. نعم صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتي الفجر اضطجع، هذا لا يدل على الوجوب، لأن ركعتي الفجر ليست بواجبتين، فما بالك بالاضطجاع بعدهما. قال فكأن العبادات، يعني مرادي أنه ليس كل ما قيل بوجوبه دون دليل إنما هو واجب، ولا كل ما قيل بأنه ليس بواجب ولا دليل على ذلك أنه ليس بواجب. قال فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هو فكأن العبادات فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هو فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس. الصلوات فرض تجب وجوبا عينيا لأنها فرض عيني، وهو أيضا جنس الصلوات الخمس واجب. ومنها ما هو سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر. يعني جنس الصلاة من حيث العموم واجب، لكن يستثنى منها عدا الفرائض التي وجبت كالصلوات الخمس، صلاة الجمعة، هذه واجبة فهي فرائض. نعم. قال وما أشبه ذلك من السنن، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها، مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة، أعني للسهو عنها. هذا كل الذي المؤلف في اليوم دخل إلى مصطلحات متعددة، وهو تعمق في مذهب مالك، وهو مالكي، ولذلك هو ربما يعرف أكثر في فروع مذهب مالك. ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. قال وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم على هي على كل حال نحن نقول الواجبات ما أوجبها الله سبحانه وتعالى أو أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم أو دلت النصوص على وجوبها. أما السنن فليست بواجبة، لكننا نقول إن تعطيل السنن إنما هو جفا، ولا ينبغي المؤمن أن يكون جافيا، وبخاصة السنن التي ترفع درجة المرء والتي تزيد ثوابه أيضا عندما يلقى الله سبحانه وتعالى، كما في الوتر وكما أيضا في ركعتي الفجر وصلاة الضحى، وإذا توضع الإنسان، والسنن الرواتب التي تعرفونها 10 أو 12 ركعة وغير ذلك مما جاءت في وتحية المسجد إلى غير ذلك أيضا مما لم يجب. قال وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام، أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. يعني هذا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني من جهة نجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه في الإسلام، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من بيانه، وهو حديث متفق عليه طويل، قال هل علي غيرها؟ قال لا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع، يعني إن زدت على هذا فهناك تطوع. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، إذا صدق في كلامه أنه سيؤدي هذه الواجبات ويحافظ عليها فسينال الفلاح والثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك بأن قصر فيلحقه ماذا؟ النقص والإثم بقدر ما يقصر وبحسب النوع الذي يقصر. هذا ولا أنقص منه، يعني الفرائض، وقد تقدم هذا الحديث. قال واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو. كما تعلمون أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى كل ما فرض علينا هي أمور محدودة ميسرة مقدرة تؤدى في زمن قصير من 24 ساعة التي نقضيها في كل يوم وليلة، هي سهلة، فلماذا لا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أصلا نحن في هذه الحياة إنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا نحن خلقنا في هذه الحياة أصلا لنعبد الله سبحانه وتعالى ولننشر الفضيلة والعدل في هذه الأرض ولنعمرها أيضا بالعدل والسعادة وإقامة القسط بين الناس، لأن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. إذن فلماذا لا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه السنن التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه وأعطانا الفرصة لنجمع مزيدا من الثواب لنحصل على كثير من العطاء حتى إذا ما لقينا الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يجد الإنسان هذه الأعمال الطيبة هذه السنن التي سهر ليله التي أحيا ليله وقضى نهاره في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا قمت في جوف الليل فأوترت، إذا صليت، إذا حفظت على السنن الرواتب، إذا أديت ما شرع عليك، إذا أيضا صليت من النوافل ما يمكنك أن تؤديه، إذا تطوعت أيضا لله سبحانه وتعالى في العبادات الأخرى كالصيام والحج والعمرة، كذلك أيضا تصدقت على المساكين والفقراء، أنفقت في أوجه البر، دليت محتاجا، نصحت ضالا فهداه الله بك، هذه كلها من الأمور التي ينفعك الله سبحانه وتعالى وترتفع بها درجاتك في يوم القيامة عندما توزن الأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو بترك الجلسة الوسطى، واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة. هذه مسألة لماذا أجمع عليها العلماء؟ لأنه ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس فقام الناس وراءه. وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو إذا سبح به إليها أو ليس يرجع. يعني مراده إذا سبح المامون، يعني سبح بالإمام، يعني قيل له سبحان الله. جاء في الأحاديث الصحيحة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إذا وجدت خطأ من الإمام يقتضي التنبيه فقل سبحان الله. وجاء في حديث آخر أي أيضا أن الرجال يسبحون وأن النساء يصفقن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. إذن الرجال يسبحون يقولون سبحان الله، والنساء يصفقن تضرب بكفها الأيمن على الأيسر، هذا هو معنى التسبيح. إذن الإنسان إذا قام ماذا يفعل؟ هو إذا قام ربما يتذكر وهو في أول القيام، وأنا نبهت على هذا في درس الأمس، لكن ماذا ما عاده المؤلف لا مانع أن نعيده. إذن قد يتذكر الإنسان وهو في أول القيام، قد يتذكر بعد أن استتم قائما، وربما يتذكر إذا بدأ بالقراءة، وربما يتذكر بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. فعند مالك أنه إذا تذكر في أول القيام يعود وإلا فلا، وعند الحنابلة والشافعية أنه لو تذكر وقد قام أو أثناء القيام كما عند مالك يرجع، لكن لو استقر استتم قائما فيه خلاف عندهم، والأولى أن لا يرجع. يعني لو استتم قائما الأولى أن لا يرجع في المذهبين، والشافعية يتشددون أكثر، ولا أريد الدخول في التفصيل في المسائل الخلافية، لكن لو شرع في الفاتحة لا يرجع عند جماهير العلماء، ووجد من العلماء وهو قول ضعيف من قال يرجع ولو قرأ الفاتحة ما لم يركع، يعني يشرع في ماذا؟ يبدأ في الركعة الثانية راكعا. قال: وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع، وإن رجع فمتى يرجع؟ قال الجمهور: يرجع ما لم يستوي قائما. وقال قوم: قلت لكم بعضهم قال يرجع ما لم يرتفع كليا، يعني إذا رفع اليتيه عن الأرض، بعضهم ما لم يستتم قائما، بعضهم ما لم يشرع بالفاتحة، بعضهم بعدها. ونحن نقول الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما رجع، قام بالاثنتين وقام الناس وراه، لكن لو تذكرت وأنت في أثناء القيام فعد، لأنك لا تسمى قائما وإنما أنت في الشروع في القيام، لكن متى ما استتميت قائما يعني ثبت قائما فلا ينبغي لك أن ترجع، لأنك شرعت في ركن آخر. وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة. وقال قوم: لا يرجع إن فارق الأرض قيد الشجر، وإن رجع عند الذين لا يرون رجوعه. فالجمهور على أن صلاته جائزة، وقال قوم: تبطل صلاته. الذين قالوا تبطل صلاته قالوا لأنه ترك ركنا فعاد إلى واجب أو سنة،